ماتوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فبماذا تنصحني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فهليك نفسك، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم هو معرفة الحق، والمهم هو اتباع هذا الدين من نبعيه الصافيين، قرآن ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما تلك الرايات؟ وهل فرض علينا أن نتبع راية أو أن نبايع جماعة؟ الحق لا، فإن المسلمين ما داموا مستضعفين فلا وجوب لبيعة ولا وجوب لجماعة، إنما البيعة مع التمكين، وإنما الجماعة إذا توحدت كلمة المسلمين وكان لهم إمام، فالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إنما لا إمام ولا جماعة. فلمن يكون السمع والطاعة؟ ولمن تكون المبايعة؟ اعلم أخ الإسلام أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع والفرق الضالة المارقة والفرق التي هي في النار من 72 فرقة، أن هذا الدين كما تعلم أصول وفروع، عقيدة وأصول، وفروع وشريعة، أو تشريع وفروع. أما الاختلاف حول العقيدة والأصول فهذا هو الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل. ليختلف معنا في العقيدة، وإما على منهج القرآن والسنة يبقى أهل السنة وجماعة، وإما يقول كلاما بالهوى والمزاج يقلد فيه شيخا أو جماعة أو فرقة أو طريقة أو يكون جاهلا أو نحو ذلك، فهذا ليس من أهل السنة والجماعة. فإذا كنا نؤمن بأن الله واحد لا شريك له، فنجد من يخالفنا في ذلك ممن ينتمي مع كامل الأسف للإسلام أو للمسلمين فيقول بألوهية علي مثلا، هذا فارق بين أهل الحق وأهل الباطل. أو يقول بألوهية الباب مثلا، فارق. أو يزعم بأن محمدا جزء من الإله، فارق. نحن نقول بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا وجد في المسلمين من يزعم أن محمدا ليس رسولا، وأن الرسول هو مسيلمة الكذاب أو هو علي بن أبي طالب، وأن جبريل أخطأ الطريق، فهذا فارق. ونحن نعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فإذا وجد في المسلمين من يزعم أن خاتما للنبيين أو للمرسلين كمرزا غلام أحمد أو البهاء أو غيرهما، فهذا فارق. ونحن نؤمن بالملائكة، فإذا وجد في المسلمين من ينكر الملائكة أو يكرههم، فهذا فارق. وكذا نؤمن بكل الكتب، بما أنزل الله لا بما بقي، لا بما حرف وغير وبدل. كذا نؤمن بكل الرسل ونؤمن باليوم الآخر. فإذا رأينا من المسلمين من ينكر الآخرة أو يتأولها تأويلا باطنيا كالباطنية والبابية، فهذا فارق. ونؤمن بالقضاء والقدر، فإذا رأينا من المسلمين من ينكر القدر أو يزعم الجبر، فهذا فارق. ونؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا وجد في المسلمين من يزعم أن القرآن مخلوق، فهذا فارق. هذه نماذج للعقيدة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العقيدة والأصول محك الخلاف بيننا وبين غيرنا، بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع والفرق الضالة والمارقة. نحن نؤمن لأن الله واحد ذاتا، فإذا وجد من يزعم بأن كل شيء واحد وأن الله حل في كل شيء، فهذا فارق بيننا وبينهم. بأن الله عز وجل واحد في أسمائه، فإذا وجد من يزعم أن كثرة أسماء الله تدل على تعدد المسمى، فهذا فارق. ونؤمن بصفات الله على نحو ما أراد الله أو على مراد الله عز وجل، بلا تشبيه ولا تجسيم، وبلا تأويل ولا تعطيل، وبلا تأويل أو تمثيل. إذا وجد من يشبه، وإذا وجد من يعطل، وإذا وجد من يؤول، فهذا فارق بين أهل السنة وغيرهم. نؤمن بأن الله عز وجل وحده هو الذي يستحق العبادة، فإذا وجد في المسلمين من يتوجه بالعبادة لغير الله، لأنبياء أو أولياء، فهذا فارق. ونؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فإذا وجد في المسلمين من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو حقيقة محمد بشرة إلهية تجرد توجه بالعبادة لغير الله أو أولياء، فهذا فارق. ونؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، فإذا وجد في المسلمين من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو حقيقة محمدية إلهية تجردت وتشكلت في صورة بشر، فهذا فارق. ونؤمن بأن هذا الدين واضح المعالي، شريعته واضحة بينة، ولكن إذا وجد من يقول الشريعة شيء والحقيقة شيء والحقيقة تختلف عن الشريعة، وإذا كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، فهذا فارق. الصلاة معلومة المواقيت، معلومة الفرائض والأركان. فإذا وجد في المسلمين فرقة تزعم أن الصلاة سقطت لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأعرب كانت على أنها الفعل ماضي وأنها مضت وانتهت، فهذا فارق. وإذا وجد في الصوفيين أو في المسلمين من يزعم بأن المرأة إذا وصل إلى مرحلة معينة من العبادة والروحانية سقط عنه التكليف لأن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد بلغ اليقين، فهذا فارق. وإذا وجد في المسلمين من يستحل حراما واضح أنه حرام بنص القرآن وصريح السنة، او يحرم حلالا واضح انه حلال بنص القرآن وصحيح السنة، فهذا فارق. فمن احل الربا ومن حرم البيع فهذا فارق بيننا وبينه في الاصول. والله عز وجل يقول احل الله البيع وحرم الربا، فمن قال وحرم الله البيع وأحل الربا فهذا فارق. وكذا فروق وفروق في الأصول. نؤمن بشمولية الدين، فإذا وجد من يزعم أن الإسلام جانب روحاني وعبادة في المسجد ولا دخل له بشؤون الحياة فهذا فارق. وإذا كنا نؤمن بأن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فرأينا من المسلمين من يوالي الرأسمالية أو الشيوعية أو الصهيونية أو الصليبية فهذا فارق. وأيما فارق، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المبتدعة والمارقة ما يتمركز في العقيدة، الأصول ثابتة ثبوتي والأصول في الجبال الشوامخ، ذلك أن الحق فيها ويحبون أن يساويوننا على أن تكون مرنة. الثابت لا يقبل أن يكون مرنا، والمرن لا يكون ثابتا. يبقى العقيدة والأصول هي محل النزاع. من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولها الصحيحة المنبثقة من القرآن والسنة بوسطية هذا الدين فهؤلاء هم أهل السنة الأخرى. قضية الشريعة قضية الفروع التي تحتمل الاختلاف، كما اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل. مثلا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ مسألة خلافية. الخلاف في ميراث الجدة مثلا في مسائل الميراث الخلاف في أمر من أمور الإمارة، هل شرط أن يكون قرشيا أم لا يشترط أن يكون قرشيا، كما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يولي الإمارة لحذيفة أو سالم مولى حذيفة وهو عبد، قال لو كان حيا لوليته الإمارة أو الخلاف. الخلاف في بعض المسائل السياسية كالذي حدث بين علي ومعاوية، الخلاف في بعض الأمور الفقهية كما حدث بين الأئمة فاختلف مذهب مالك عن مذهب أبي حنيفة، واختلف مذهب الشافعي عن مذهب أستاذه مالك، واختلف مذهب أحمد عن مذهب أستاذه الشافعي، اختلاف وجهات النظر في طريقة الإصلاح يبدأ من القمة أم من القاعدة، في الخروج على الحاكم الظالم أم الصبر عليه. الخلاف التي والجماعة، وتبقى الجزئية الأخرى قضية الشريعة قضية في طريقة الإصلاح، هل تبدأ مع المسلمين المختلف الفروع التي تحتمل الاختلاف، كما اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لتوحيد الجهود ونبذ الخلاف عليه وسلم فينا فهم أقرب إلى وجن. إذا كانت البداية كانت بالعقيدة أم كانت بالتربية، والعلم يسبق العلم، وإذا اتفقنا على العقيدة مع العلم والتربية فأين دور الجهاد، وهل يكون الجهاد مع الاستضعاف أم أنه يرجأ الحديث عن الجهاد إلى أن تقوى شوكة الأمة، وإذا أرجعنا الحديث فكيف نرجئ الحديث عن الجهاد وقد تم الدين واكتمل التشريع، وهل يجوز أن نأخذ ببعض جوانب الدين وإفضال بعضها إلى حين، أم أن هذا لا يجوز بعد تمام الدين واكتماله، وإذا تمت جماعة في صورة معينة فهل تجب مبايعة إمامها أم لا تجب، وهل يبايع الإمام وهو مستضعف، وهل يبايع وهو معتقل مثلا. خلافات مثل هذه الخلافات في الأمور الفقهية والفرعية والسياسية والدنيوية وبعض الأمور الدينية اختلاف وجهات النظر، هل يجعل من هذه الرايات فرقا تدخل في نطاق وستفترق أمتي على 72 فرقة؟ لا، ذلك أنهم متى ما اتفقوا على الأصول اتفقوا على العقيدة فلا يضيرهم الخلاف على الفروع، ذلك أن سنة الله في خلقه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولكن لا بد من مراعاة أدب الخلاف، أنه تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، ألا نتعصب لجماعاتنا، ألا نقلد مشايخنا، ألا نعتقد أننا على الحق وأن ما سوانا على باطل، وأنك إذا اختلفت مع الآخر في الرأي فقل قولة الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. واختلف الشافعي مع أبي حنيفة فلما ذهب إلى العراق أو إلى بغداد ترك قنوت الفجر الذي هو سنة عنده كشافعي احتراما لأبي حنيفة وهو ميت، فكيف لو كان حيا؟ وهذا أحمد بن حنبل يختلف مع شيخه الشافعي ويقول رحم الله الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. وهذا ابن القيم يختلف مع شيخه ابي اسماعيل الهروي الذي كان صوفيا فكانت له شطحات ادركها ابن القيم بعد ان تتلمذ على يد امام اهل السنة وعلى يد شيخ الاسلام ابن تيمية، فوقف يقول لشيخه الشيخ حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احب الينا منه. اقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان يقول احط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. ادب الخلاف ان يوالي بعضنا بعضا، فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والمؤمنون لا ينحصرون في جماعة، لا ينحصرون في الجمعية الشرعية أو الإخوان المسلمين أو أنصار السنة المحمدية، ولا في التبليغ والدعوة أو الجهاد أو الجماعة الإسلامية، هؤلاء جميعهم أهل سنة وجماعة ما داموا يتحرون الحق ويريدون أن يسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. أنت لا تسير مع الصوفية فالصوفية قد ضلت الطريق، ولا مع التكفير والهجرة فقد ضلت الطريق. أما التكفير فقد نهى إلى الإفراط، وأما الصوفية فقد نالت إلى التفريط، والإسلام لا إفراط فيه ولا تفريط ولا جور ولا بخ ولا سفط ولا وف، ولكنها الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطية تبتعد بك عن الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. انهى بنفسك عن الغلو وكذا عن التسير. في الوقت الذي لا نرضى فيه بظلم الحكام، لا نرضى فيه بإرهاب الشعب، نحن أمة وسط نحب ديننا، ثم فيما بيننا يجب أن نتناسى تلك الخلافات ما دامت في المسائل الجزئية أو الفرعية، ونقول بتلك القاعدة التي قال بها أئمة كبار من علماء الإسلام وأئمته نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولاؤك ليس لراية، ولاؤك لله أولا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا وللمؤمنين. وكل من أنت تعيش معهم هم من المؤمنين أو من المسلمين. حتى الصوفية لهم حق، ولاء حق الولاء بالنسبة للصوفية النصيحة، وحق الولاء بالنسبة للتكفير النصيحة. النصيحة، ونحن لا نكفرهم على الرغم من وقوعهم في الشركيات، ولا نكفر أهل التكفير على الرغم من اختلافهم معنا في بعض الأصول. لماذا؟ لأنه يوم أن قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقد خرج الخوارج عليه وكفروه، فأراد بعض الصحابة أن يكفروهم من باب من قال أخيه يا كافر وليس كذلك فقد كفر، أو فقد باء بها أحدهما، أو إلا حارت عليه أي رجعت إليه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ماذا تقول في الخوارج، أكفار هم؟ قال: بل من الكفر فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: هل رأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ قالوا: لا. قالوا: فما هم إذن يا أمير المؤمنين؟ قال: هم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. أدب، أدب خلاف. ما أحوج شباب الصحوة إلى أن يتعلم أدب الخلاف وأن يفقه حكم الخلاف. ولذلك أنا قلت لك المسألة، ناس يقروا الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قل لك مين؟ مين ما يروحش الورا شوية ينظر مثلا خوارج والشيعة والمرجعة والأباضية والإسماعيلية والدروز والرافضة والنصيرية والإسماعيلية وإلى آخره، فرق كتير. لا، يبص على الحوالي اللي يعرفهم. طب دول مش 72؟ دول 720. حط صفر قدام ال 72، ده المسجل حاجة وغير المسجل حاجات كثيرة قوي. عهدنا جماعات بدأت ب20 شخص، كانت جماعة واحدة، وما مضت إلا سنين قليل فكان كل واحد من ال20 يمثل جماعة واحدة، أمة وحده، أمة وحدي. بقى جماعة ازاي يبقى مأمور ولا يبقاش أمير؟ يختلف، مش عاوز يبقى أمير ولا يسمع ولا يطيع، مش عاوز يبقى يسمع ويطيع، يختلف مع الشيخ بتاعه في مسألة، يكبر المسألة ويقول له: اسمع الكلام، أنا الأمير. ولا لا، أنا الأمير وأنت اللي بتسوي الحمير، ويطلع اطلع بره ويعمل جماعة ويكبر المسألة. كم من أمثال هذا؟ الصحوة الإسلامية لسه بدري قوي عليها. في ناس قاموا على أمر الدعوة، طالما هم على أمر الدعوة ما تنتظرش النصر يكون قريبا، استنى، ما تستعجلش. الإسلام أمر بالجهاد، أي نعم، بس فرض الإعداد قبل أن يفرض الجهاد، والإعداد بيبقى معنوي قبل ما يكون مادي. إعداد الرجال قبل سلاح. فين الرجال؟ تجاهد بأيدي شلاح، بقلوب مريضة، بنفوس سقيمة. قول للجماعة الظلمة يطمئنوا، لهم لسه بدر علينا قوي، ما تخافوش. فين لما نفهم الإسلام فهم صحيح؟ فين لما نتكاتف، لما نتحاب، لما ننصهر في بوتقة واحدة، لما نبقى كما قال الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشبك أصابعه. نكون كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، أو نحو ذلك. عباد الله، أين نحن من هذا كله؟ إن شبابا يقوم على أمر الصحوة أو بهم تعرف الصحوة الإسلامية وهم يجهلون فقه الخلاف، وظنون المسألة مسألة المذهبية في الإسلام بين مالك وابي حنيفة مثلا والشافعي واحمد كأنها أديان مش مذاهب. لا، وده كلام يحتاج إلى تفصيل ولعله يأتي في حينه، لكن دي إشارات لفهم صحيح لمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا وأصحابي. صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من تلك الفرقة الناجية، أن يجعلنا من تلك الفرقة المنصورة، أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، اللهم قنا شر أنفسنا، قنا شر الظالمين، اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من عمل لا يرفع، من دعاء لا يسمع، من دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، ثبت إخواننا المنفيين، وكسر إخواننا المأسورين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك، اللهم اغلق كفرة المشركين، اللهم رد عن الإسلام كيد الكائدين ومكر الملحدين ومكر الشيوعيين والصليبيين والصريونيين. اجعل اللهم بأسهم بينهم ورد سهامهم إلى صدورهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم تدميرهم، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين منتصرين بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من طلب منا الدعاء فيسر له أمره واشرح له صدره، اللهم اقض له حاجته، اللهم اغفر له ذنبه، اللهم ثبتنا وإياه على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك وقونا على دعوتك وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. قنا شر أمراض القلوب وعافنا من أمراض البدن، نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الشحناء، ونعوذ بك من البغضاء، نعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق، ونعوذ بك من ضيق الأرزاق، نعوذ بك من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك. ربنا إن عاملتنا بذنوبنا أهلكتنا، وإن عاملتنا بفضلك رحمتنا. يا أهل الرحمة ويا أهل المغفرة، نسألك رحمتك الواسعة ونسألك مغفرتك الواسعة. اللهم أمنا بفضلك، اللهم أمنا بفضلك، اللهم أكرمنا برحمتك، نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.